لو أن جذعة من إبل قومك رحلت وسافرت حتى تنكسر ترقوتها هرما، أي حتى تصبح هرمة كبيرة، ما انتهت من الجد. تسافر طول عمرها ما تنتهي من الجد جذع هذه الشجرة. فقال الأعرابي: وهل فيها عنب؟ قال: نعم. فقال الأعرابي: وما مدى العنقود من عناقيد العنب؟ كم حجم العنقود؟ كم يعني؟ كيلو؟ 5 كيلو؟ اسمع. قال: العنقود من عناقيد العنب في الجنة مسيرة شهر للغراب الأبقع، لا يقع ولا ينثني ولا يكثر، مسيرة شهر للغراب، عنقود واحد من عناقيد العنب. سبحان الله، أتضحي بهذا الخير يا أخي حين تتهاون عن الصلاة في أوقاتها وتفرط وأنت قادر على الحفاظ عليها في أوقاتها؟ والله يقول في كتابه الكريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وغي، يقول ابن عباس، هو واد في جهنم شديد حره خبيث طعمه. تضحي بهذه العناقيد من أجل شهوتك؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، شهوات طافعة منعت الكثير من الحفاظ على الصلوات في أوقاتها في المساجد. تضحي بهذه العناقيد من العنب مسيرة شهر، شهر للغراب الأبقع سيء. لا إله إلا الله. تجد مساحة لا يعلم بها إلا الله مسقوفة بعناقيد العنب، عنقود واحد مسيرة شهر للغراب، وما بالك عناقيدها مزدحمة. كيف تكسب الجنة؟ كيف ظلال؟ هذه هي الظلال التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأخبر عنها ربنا: إن المتقين في ظلال. هذا هو الظلال، في ظلال وعيون ظل. هذه الأشجار مسقوفة بعناقيد الرمان، العنب، الموز، البرتقال، جميع الفواكه التي عرفناها ولم نعرفها أو لم نعرفها موجودة في الجنة، موجودة. لكن تختلف حجما وطعما ولونا ورائحة عن فواكه الدنيا، تختلف ولا شك. انظر إلى عنقود العنب. الأعرابي يسأل حينما سمع أن العنقود مسيرة شهر، قال: ما عظم ماء الحبة منها يا رسول الله؟ الماء الذي يخرج من الحبة الواحدة كم يكن كميته؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل ذبح أبوك من غنمه تيسا عظيما وقال لأمك: اصري لنا هذا وادبغي لنا غربا نروي به ماشيتنا؟ قال: نعم. قد حصل هذا؟ قال: نعم. قال الأعرابي: إذن هذا يشبعني، الحبة، الماء، ماء الحبة الواحدة يشبعني وأهل بيتي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وعامة عشيرتك، الحبة الواحدة تكفيك وأسرتك وتكفي عشيرتك كلها، الحبة الواحدة. أتضحي بهذا الخير أيها المسلم الكريم من أجل تسديد رغباتك وإجابة رغباتك حين تنظر إلى الدشوش وتعتكف عليها؟ تضحي بهذا الخير من أجل نظرة سافرة، من أجل معصية تغضب الله؟ تضحي بهذا الخير بسرقة لا تستفيد منها؟ وكم ستستفيد؟ كم ستستفيد من هذا؟ تضحي بهذا الخير حين تغش أخاك المسلم؟ كم ستكسب من هذا الغش؟ وكم ستحصل من هذا الغش؟ يحرمك هذه الأشجار أشجار الجنة. إن المتقين في ظلال وعيون. اسمع إلى أشجار الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. جاء عند البزار وحسنه الألباني رحمه الله من حديث سليم بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون إنا لنستفيد بالأعراب ومسائلهم. الصحابة كانوا يستفيدون حين يأتي الأعرابي من البادية ليسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيستفيدون من ردود الرسول على أسئلة الأعراب. قال أبو أمامة فجاء أعرابي وقال يا رسول الله إن الله ذكر شجرة في الجنة ما كنت أظن أنها توجد تؤذي صاحبها ما كنت أظن أنها توجد في الجنة. فقال وما هي؟ قال السدر فإن له شوكا يؤذي. فقال له أو ما سمعت الله يقول في سدر المخضوط إن الله خفض شوكه أي أزال شوكه أزاله بالكلية وجعل مكان كل شوكة ثمرة وإن الثمرة الواحدة هذه الثمرة التي مكان الشوكة الواحدة لتنفتك عن 72 نوع من الثمار وكل نوع لا يشبه الآخر. لا إله إلا الله. صدق الله إذ يقول في كتابه الكريم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ملك واسع الصدر الذي يسميه البعض العلم هذا من أشجار الجنة وفاكهته. انظر تنفتك عن 72 نوع من الفواكه من الفواكه. فالله يقول في كتابه الكريم في سدر مخضوض وطلح منضود. وبعض العلماء فسر بالطلح هنا الموز وبعضهم فسرها بغيره. أشجار الجنة عظيمة وما أعظمها. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله ما طوبى؟ قال طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب تحت ظلها 100 عام لا يقطعها علل أهل الجنة تخرج من أكمامها. علل أهل الجنة تخرج من أكمام شجرة طوبى. يذهب المؤمن إلى تلك الشجرة والأكمام جاهزة تحمل 70 لون من الحلل. اختر ما شئت وإن شئت لبست 70 الحلة لا مقطوعة ولا ممنوعة. خذ ما شئت ليس بثمن. لك ما تشتهي نفسك وتلذ عينك ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. خذ ما شئت. أشجار الجنة معروضة عليك انظر إليها وقد اندلعت أغصانها وخرجت ثمارها وعرضت عليك وهي تبين لك جمالها من أجل أن تقتطف ما شئت. اقتطف ما شئت وفي أي وقت شئت. فأنت برغم ارتفاعها وبرغم عظم حجمها لكن الله يذللها لعباده المؤمنين فتنزل عناقيدها وتنزل ثمارها فينال المؤمن منها قائلا وينال المؤمن منها قائدا وينال المؤمن منها مرتجعا بأمر الله. جاء عند الإمام البيهقي وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال إن المؤمنين في الجنة لينالون من ثمار الجنة قائمين وقائدين ومضطجعين. واقرأ قول ربنا: وذللت قطوفها تذليلا. ذللها الله فانقاد لصاحبها. خذ ما شئت. والمؤمنون على شواطئ الأنهار ينظرون إلى الطيور تتنقل في أغصان الجنة، والطير الواحد كالجمل الضخم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: طير الجنة كالبخت، أي كالجمال الثمينة. فقال عمر رضي الله عنه: إنها لناعمة يا رسول الله. قال: أكلتها أنعم منها. أكلتها أنعم وأحسن وأجسم. طير الجنة تتنقل من أقصى أقطار الجنة، ثمار الجنة جاهزة لا تتغير ولا تتعفن ولا تصب بأي شيء، وهي ناضجة على الدوام، ناضجة على الدوام. والمؤمن جلوس على الأرائك تحت الظل، تحت ظل الأشجار وبجانب العيون. إن المتقين في ظلال وعيون. العيون عين الزنجبيل، عين الكافور، عيون متعددة من عيون الجنة، عين السلسبيل، عيون كثيرة. وأنهار الجنة نهر الأنهار، الماء، أنهار اللبن، أنهار الخمر، أنهار العسل. أمامهم تجري في ساحة الجنة وهم تحت ظلال الجنة. الغلمان يقومون بخدمتهم ويقربون لهم المشروبات. قال ربنا في كتابه الكريم: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة على سرائر مرتفعة يطوف عليهم ولدان مخلدون على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، كل واحد يواجه الآخر متقابلين. ليس هناك من هو مدبر بظهره مقبل، مدبر بوجهه مقبل بظهره، لا، على سرر متقابلين، كل واحد أمام صاحبه وأمام أخيه. يتذكرون حياتهم الدنيوية، يتذكرون ما مضى. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا، كنا في الدنيا مشفقين، أي خائفين من الله، كنا نخاف من عذاب الله، كنا نخاف من جهنم، اجتهدنا في العبادة، اجتهدنا في الطاعة خوفا من عذاب رب العالمين. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. على سرر متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون. ولدان الجنة مناظرهم جميلة، قال عنهم ربنا: يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، كاللؤلؤ المنثور، جمال في الغلمان. والغلام إذا قام بخدمتك وهو في هذا الجمال ترغب فيما يقدم لك من المشروبات والمأكولات. إذا جاءت من يقدم لك الطعام وهو في هيئة حسنة وشكل حسن وثياب حسنة وصورة حسنة ترغب بالمأكل والمشرب. لو جاء إليك من هو رث، ثيابه متسخة، منظره مزعج مخيف، حالة رثة، ربما تتقزز نفسك. لكن من إكرام الله للمؤمنين أن جعل غلمانهم الذين يخدمونهم من أجمل خلق الله. والمؤمنون أجمل. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب مشروبات وأباريق مشروبات وكأس، الكأس الخمر، وكل كأس في القرآن كأس من نعيم، من عين جارية، عين خمر، وأنهار خمر موجودة وكأس من معين لا يصدعون عنها. ليست كخمر الدنيا من شربها أصابه الصداع وأصابه المرض في المعدة وأصابه وغمر عقله وغطى عقله. إلا لا يصدعون عنها ولا ينزفون، أي لا تنزف عقولهم ولا تتأثر. إنها لذة وأنهار من خمر لذة للشاربين. فتخيل يا أخي نفسك وتذكر هذا المطر حين يكون المسلم والمؤمن التقي تحت تلك الأشجار. الأصول من الذهب، الفواكه مندلعة، ليست من الأعواد، أكمامها جاهزة للثياب، تعرض عليك الثياب، خذ من العلل ما شئت، خذ ما شئت بدون زمن وبدون مشقة ولا تعب، اقطف ما شئت من الفواكه. انظر إلى حالتها، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون أمامهم. تخير ما شئت، الرمان، العنب، الموز، البرتقال، جميع الفواكه موجودة، خذ ما شئت. وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، اللحوم، الطيور أمامك، الطيور أمامك. ولهذا يقول أحد الصحابة إن المؤمن في الجنة ليتمنى الطير أن يكون مشويا بين يديه فيخر مشويا مضيجا بين يديه. في لحظة قمة وإذا بالطير قد أصبح أمامك مشويا جاهزا. أتضحي بهذا المعنى من أجل معصية دعتها نفس دعت إليها نفسك؟ أتضحي بهذا من أجل سماع أشرطة العذاب الماكنات ومن أجل النظر لقصة المسلسلات وإلى صفحات النساء الكافيات العاريات؟ أتضحي بهذا من أجل نظرة إلى امرأة فاسدة؟ أي عقل معنا إن ضحينا بهذا الخير من أجل هذا؟ أتضحي بهذا من أجل أن تشبع غريزتك حين تظلم جارك وحين تظلم قريبك وحين تملع قريبتك من ميراثها؟ النفس تأمرك بالسوء، لا تطعه. الشيطان يريد أن يحرمك من هذا الخير لأنه قد حرم منه وقد طرت من هذا الخير، ولهذا يريد أن يجعلك صاحبه في النار. احذر من المعاصي، احذر من الأغاني التي تنشر عبر المكبرات. لا تظن أن هذا الأمر يرضي الله، والله إنه لا يرضاه. إذا كان قد توعد أهله وكانت الأغاني في زمن الصحابة جارية تغني مملوكة لا يدفعون ثمنا لها، اليوم يدفع البعض عشرات الآلاف للمغني، يسهر عددا كبيرا من أهل بلده. ما ذنب هؤلاء؟ تسمعهم ما يغضب الله؟ ما ذنب؟ ألم تعلم أنه لا يسمع صوت المغني أحد من الجن ولا الإنس ولا الملائكة ولا الحيوانات ولا الطيور ولا المخلوقات إلا كنت آثما بعددها، بعدد من سمعت؟ أنت أدخلت إلى مسامع المسلمين الشر وإلى مسامع المخلوقات، تريد أن تضحي بهذا الخير بسبب شهوة بسيطة تستطيع أن تسيطر عليها؟ اسمع القرآن، استمع يا أخي إلى شريط القرآن، استمع إلى الموعظة، استمع يا أخي إلى ما ينفعك في الدنيا والآخرة. كم ستعيش في الدنيا؟ كم؟ عش لك 100 سنة، خذ لك 200 سنة ولا يمكن، خذ 300 سنة، 1000 سنة. من دخل الجنة لا يخرج منها أبدا الآبدين، أبدا الآبدين. واحذر من دخول النار، احذر من دخول النار. صبغة واحدة في النار تنسي صاحبها كل خير وكل نعيم ذاقه في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويؤتى بأنعم أهل الأرض كان في الدنيا من أهل النار، هو من أهل النار، وكان أنعم رجل على وجه الأرض فيصبغ في النار صبغة، فيقال له: يا عبدي هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت خيرا قط ولا مر بي نعيم قط. صبغة واحدة فتنسى هذا، فتنسى هذا. وإذا صبرت وتحملت طاعة الله وتمسكت بشرع الله مهما ذقت من العمى والتعب فسيكون ذلك نسيا منسيا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويؤتى بأبأس أهل الأرض، أبأس رجل تمر عليه الأيام كأنها سنين مما من كثرة الأمراض التي تساور جسده، ومن كثرة الهموم التي شغلت قلبه، ومن كثرة أنواع العذاب المنزلة على جسده، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا عبد هل رأيت شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ينسى ذلك كله. انتبه وتخيل نفسك وكأنك مع هؤلاء الذين على تحت الأشجار، تحت الأشجار، الأشجار عندهم، الأنهار تجري أمامهم، العيون تتفجر أمامهم، الطيور تعرض عليهم، الفاكهة أيضا. ولهذا اجتمع جمال أشجار الجنة مع جمال طيور الجنة مع جمال ثمار الجنة مع جمال الجنة ومع جمال أهل الجنة ومع خيام الجنة أهل الجنة ومع قصور أهل الجنة، فانعكس جمال هذا بجمال هذا، فأصبحت الجنة جمالا على جمال. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى الإمام أحمد والترمذي وابن أبي الدنيا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني رحمه الله، قال: لو أن ما يقل ظفر، ما يحمل ظفرك من الجنة بدأ اطلع على أهل الأرض وظهر على أهل الأرض لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض، تزينت له السماوات والأرض دقة من الجنة بقدر ما يحملها ظفرك، تتزخرف وتتزين من جماله السماوات والأرض. ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع: يا طلاب الجنة اطلبوها بجد، سيشتد ندمنا إذا فرطنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع، الجنة في السماوات العلى، اطلع على أهل الأرض وبدت أساوره، الأساور التي قال عنها ربنا في كتابه الكريم: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الرسول يقول: وبدت أساوره، لطمس ضوءها ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. أساور الرجل من أهل الجنة، أي ملك هذا يا أخي؟ مهما قلبت في مخيلاتك لا يمكن أن تصل إلى نتيجة صحيحة. أقوالنا قاصرة ومفاهيمنا قاصرة، ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله يقول: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. ويقول: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، حدائق وليست حديقة. وما أيسر غرس شجر الجنة، ما أيسر، لكن الكسل يساورنا. انظر أنت إذا قلت سبحان الله وبحمده غرس الله لك شجرة في الجنة، وهل مجر لو قلت في يومك 1000 مرة يغرس الله لك 1000 شجرة في الجنة، 1000 شجرة، لو قلت 1000 مرة سبحان الله وبحمده يغرس الله لك 1000 شجرة. وهكذا كلما ازددت زادك الله، انهل من خزائن ربك، افجر المعاصي، اترك الاغاني، اترك الربا، اترك الكسل والخمول، لا تكن ضحية لشهوة القات ولا لشهوة التمثيليات والمسلسلات والاغاني الماكنات، لا تكن ضحية لهؤلاء، اترك، اهجر ما هجر ما نهك الله عنه. الرسول يقول المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كن مهاجرا انت اذا هجرت المعاصي وهجرت مجالسة الغافلين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبهم عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. لا تجالس هؤلاء، جالس الذين يذكرونك بالله، الذين يدعون الله بالغداة والعشي يريدون وجهه، جالس الذين يؤهلك لدخول الجنة، يؤهلونك لدخول الجنة، لا تجالس الذين يجرجروك إلى نار جهنم. أسأل الله بعزته وجلاله أن ينجيني وإياكم من النار، وأن يجعلني وإياكم من آل الجنة مع الأبرار، إنه عزيز غفار. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، بارك الله فيكم، وبارك الله الشيخ عبد الله بن عثمان، ونسأل الله أن يبارك في الجميع. نعرف بالشيخ عبد الله بن عثمان حفظه الله ومكانته في هذه البلاد الطيبة المباركة، فقد قدمه كثير من العلماء وأحبه كثير من العلماء، بل كان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يفرح دائما بخروجه الدعوي والشيخ عبد الله بن عثمان معه موجود، بل وكان الشيخ عبد الله يتقدم بالكلام ويقدم الشيخ مقبل حفظه رحمه الله تعالى، بل في زماننا هذا ما في اجتماع للمشايخ الا الشيخ عبد الله حفظه الله هو المقدم. لماذا المقدم؟ لان الله سبحانه وتعالى جعل في قلوبنا محبه له، وجعل كلامه مؤثرا في القلوب، بل قال عن الشيخ مقبل رحمه الله هذا هو خطيب اهل السنه والجماعه في اليمن، بل قد يطلق في العالم الاسلامي، لانه نادر ان يوجد مثل الشيخ حفظه الله تعالى. بل وترجم للشيخ يحيى الحجوري حفظه الله تعالى وقال يؤخذ العلم عن هؤلاء، وذكر منهم الشيخ عبد الله بن عثمان، اي وتؤخذ الفتوى منهم، وذكر منهم الشيخ عبد الله بن عثمان، بل وجعله مقدم في ترجمته بحسب الحروف الابجديه على بقيه المشايخ. فالشيخ حفظه الله تعالى معروف جهده في الساحه اليمنيه، فهو يذهب الى جميع المناطق في الجمهوريه اليمنيه، بل ويحضر له الالاف المؤلفه، بل في بعض المناطق لا تقام محاضرات في المساجد لكثرة الناس، بل تقام في خارج المدينة، بل تقام في الملاعب أو في أماكن عامة الفسيحة. بل والشيخ عبد الله حفظه الله تعالى يحضر له كثيرا من أهل اليمن في أماكن بعيدة، ربما يذهب الرجل إلى 3 ساعات يتبع محاضرة الشيخ حفظه الله تعالى. فمن باب أولى وأحرى أننا في هذه المدينة نعرف قدره مثل ما عرفه إخواننا في المدينة في الجمهورية اليمنية. بل الشيخ حفظه الله تعالى لا يهتم بكثرة الجمع ولا بقلته، بل هو يهتم بنشر الكتاب والسنة ويرد للخير للناس الخير ولهذه الأمة. بل حفظه الله تعالى أن تقرب جهود إلى خارج اليمن، فأنتم ترونه من ذهب يحج في بيت الله كيف ينفر النصائح والدرر في بلد الله الحرام، بل على الأخص في منى، والناس حجاج بيت الله وعيونهم تدمع بالدم وعيونهم تنظر من الدم. لماذا؟ التأثير كلامي حفظه الله. بل وينتقل إلى عرفات ويعظ الناس في عرفات في المخيمات، والناس يحبون كلامه والناس متشوقون إلى كلامه حتى تكاد المخيمات تزدحم من اليمين وغير اليمين. لماذا هذا كله؟ حب من الله سبحانه وتعالى، جعل الله له القبول في هذه الأرض، وهذه محبة من الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيعلن جبريل عليه الصلاة والسلام إن الله يحب فلانا فأحبه، فيوضع له القبول في الأرض. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكون محبوبا في قلوبنا من جميعا في بلادنا وغير بلادنا. وإن شاء الله تعالى محاضرته القادمة يوم الجمعة القادمة في مسجد السلف الصالح شرقي الإصلاحية، المحاضرة يوم الجمعة مثل هذه الليلة للشيخ عبد الله بن عثمان في مسجد السلف الصالح شرقي الإصلاحية، والحاضر من غائب. وجزاكم الله على حضوركم وعلى استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.